الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تتعلق بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قد رأينا في المحاضرة السابقة ما عهد به الله سبحانه وتعالى إلى خليله إبراهيم، ثم وقفنا عند دعوته على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قلت لكم إن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، وقد سجلها الله سبحانه وتعالى له في سورة إبراهيم كما سجلها هاهنا. وقلت لكم، وهذا هو السؤال الذي وقفنا عنده، إذا ما نظرت في دعوته في سورة إبراهيم ونظرت إليها في هذه السورة الكريمة سترى فارقا يجعلك تتوقف مع دعاء سيدنا إبراهيم في هاتين السورتين، في سورة إبراهيم وفي هذه السورة. وهذا ما قلته لك، هناك آيات في القرآن الكريم تتكرر وتأتي في أكثر من سورة ووقائع الله سبحانه وتعالى يكررها ويعددها في أكثر من سورة. وهناك كثير من الناس يسأل عن هذا التكرار، لماذا يكون هذا التكرار كما قلت، ثم أنك إذا ما نظرت إلى هذا التكرار تجد أحيانا تقديما وتأخيرا، وأحيانا حروف تزاد وحروف تنتقص. هذه أمور ينبغي أن تستوقفه، لأن الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى هذا حينما قال أفلا يتدبرون القرآن. فهذا لابد أن نقف معه بعين التدبر. قد رأينا في سورة البقرة مثلا آيات قد كررت ولكن حدث فيها تقديم وتأخير، وسألنا لماذا، واتقوا يوما لا تجني نفس عن نفس شيء. فكرين هذه الآيات قلنا كررت مرتين، وبعدين مرة لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ومرة لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والتكرار ده بيجي ليه وبيحصل ليه، والتقديم والتأخير ده ليه؟ هذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها. قلت إذا ما نظرت إلى دعوة خليل الله إبراهيم في هذه السورة الكريمة وفي سورة إبراهيم فتجد أن الدعاء هنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. اللي حصل اللي حصل شوف ألف ولام ألف ولام في سورة إبراهيم دخل على كلمة بلد الألف واللام رب اجعل هذا البلد. وأنا أقول لك كلمة هذا الفاء هيجعلك لا تقع في الخطأ. كثير من اللي بيحفظوا القرآن الكريم لما بتمر عليهم الآيات المتشابهة دي بيغلط يغلط فينطق ما جاء في البقرة بالألف واللام أحيانا ويجرد ما جاء في إبراهيم للألف واللام أحيانا أخرى وده بيحصل يخطأ وتبقى من أصعب ما يحفظ الآيات المتشابهة دي. ولذلك ونحن الطلبة كانوا يختبروننا في كلية أصول الدين بيختبروا جودة الحفظ لهذا يقول لك الآية دي وردت في سورة كذا وردت سورة كذا اقرأها كما وردت في سورة إبراهيم وقرأها كما وردت في سورة البقرة فتلاقي نفسك بدأت تتهز هي وعايز تفتكر جت هنا ازاي وجت هنا ازاي. اللي يعينك بقى انك ما تتلخبطش ما تنساش اللي يعينك ايه ايه الفهم الفهم شوف تعميلي الفهم الفهم. ولذلك جودة الحفظ تأتي من العلم والفهم وانك تكون واقف على التفسير فالتفسير والفهم يعينك على عدم الخلط ما تخلطش ويعينك على دقة الحفظ. فتروح سائل نفسك خلاص في سورة إبراهيم جاءت كلمة بلد واحفظها كده معرفة بالألف واللام في هذه السورة جاءت مجردة من الألف واللام تسأل نفسك لتدرك أن سيدنا إبراهيم قبل أن تعمر مكة دعا لها وبعد أن عمرت دعا لها قبل ما يجي لها الناس وتفتكر وتأمر ويجي لها الناس من كل صوب وحدب وما إلى هذا دعا لها وبعد ما سكنت دعا لها لما يحب يزعلها قبل ما تسكن يقول ايه رب اجعل هذا بلدا يبقى والله الاول انها تبقى بلد مأوى للناس وعلى الخريطه زي هذا سائر البلدان مش كده وبعد ما تبقى بلد يطلب لها الايه الامن. ففي سوره البقره هذا ما حدث دعوته قبل ان تعمر مكه فقال رب اجعل هذا اي هذا المكان هو لسه مكان فعايزينه بقى الاول ايه بلد وبعد ما يبقى بلد عايزينه بقى كمان ايه بقى امنا يبقى رب اجعل هذا بلدا ده اولا وبعدين امنا لما بقى بلد. ولذلك دعوته في سوره ابراهيم هتلاقيها بعد ما وهبنا له اسحاق عدى سنين وبقت مكه مكه والناس والدنيا وكله عارفها فبقت بلد فبدل ما بقت بلد يقول بجعل هذا الايه هذا البلد ما هو بقى بلد مش يجعله بلدا لا هذا البلد ايه امنا امنا. الكلام كده واضح افتكر المعنى ده يوم ما تنساش يوم ما تنساش. يبقى في بادئ الامر كان له مطلبين ان تكون بلدا ثم ان يكون هذا البلد بلدا امنا. فلما اصبحت بلدا طلب لها دوام شيء اللي هو ربها برضه كانت محقوله طلب لها دوام هذا الشيء اللي هو ايه بقى الامن اللي هو الايه الامن اللي هو الايه الامن. احنا قلنا ان سيدنا ابراهيم طلب لهذا المكان لتهوى اليه الناس ويرزق اهله من الثمرات ويامنه. واحنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى قد امن فعلا هذا المكان امنا قدريا وامنا شرعيا. فاكرين الكلام ده مش قلنا كده مكه امنت قدرا وامنت ايه شرع قدر الله فيها الحمد لله ما يقرب ظالم إلا قسمه الله، الحمد لله محقق لها الأمن في هوائها وفي كذا وفي كذا، ومحقق لها الأمن من كذا وكذا وكذا، حتى الزلازل والبراكين وكل ده ما يقربها. ده اسمه أمن إيه؟ أمن قدري وأمن شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نأمن فيها الحيوان ونأمن فيها الحجر ونأمن فيها الإنسان، والأمن أحكام شرعية، أحكام شرعية. خد بالك بقى أما تيجي عند هذه الآية ربي على هذا بلدا آمنا، تفتكر النبي على طول عليه الصلاة والسلام، النبي تأسى بخليل الله إبراهيم في هذا. خليل الله إبراهيم طلب من الله الأمن لمكة، النبي راح واخدها منه كده وطلب الأمن للمدينة، للمدينة. ودي مسألة يمكن بيجهلها كثير من الناس، وبعض إخواننا للأسف الشديد اللي بيسافروا إلى المملكة العربية للسعودية وبينزلوا كتير قوي منكم يعني كده، روح نازل الأول على المدينة خاصة إذا كان رايحها للعمرة عشان يبقى رايح براحته كده، وبعد كده ياخد أحدث في المدينة وبعدين يحرم الأجرة عليه كي يذهب إلى مكة. كثير من اللي بيقعدوا في المدينة ما بيدوهاش نفس الصبغة اللي بيدوها لمكة، مع أنه لا يعلم إن مكة أرض إن المدينة أرض حرام وبلد حرام كمكة، ما عرفش الكلام ده للأسف الشديد. ما يعرف إنه الشجر فيها مؤمن والطير فيها مؤمن، ما عرفش ده، وفاكر ان المسألة زيها يعني زي اي بلد، واعتقد ان التحريم والقدسية دي مسألة خاصة بمكة. الآية دي على طول تنقلك الى شيء لازم تفهمه، شيء لازم تفهمه. عندك حديث في صحيح مسلم، وروايات الصحيحين في البخاري ومسلم كثيرة، لكن هختلط رواية مسلم دي، وهي من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول كان الناس إذا رأوا أول الثمر، تزرع والثمر أنتج أول نتاج يطلع، أول نتاج، شوف زرع تمر، زرع بلح، زرع عنب، اول نتاج يطلع قدامك ايه؟ اول مادة شجر ينتج. كان الناس اذا رأوا اول الثمر حملوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول حاجة تطلع قطع عنب، تمرايا، بلحايا، اول حاجة تطلع يذهبوا بها الى النبي. كان الناس اذا رأوا اول الثمر ذهبوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ياخذوني النبي لباس ليه؟ قال علشان يدعو بالبركه، يوم ربنا يبارك في كل اللي هيطلع بعد كده، خلاص يدعو بالبركه فربنا يبارك في كل ما ياتي بعد هذا، فياخذوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا امسك به، قام يمسكه كده، قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، خلاص يبقى دي دعوة النبي ومتفائلوا بيها جدا. طب النبي بيدعي لك هذه، ربنا يبارك لك في ها في الثمر، فعايزين البركه دي، فيقول كما يقول ابو هريره اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. والصاع والمد انواع من المكاييل معروفه في المدينه، خلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابو هريره، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ان ابراهيم، خذها بالترتيب كده، عبدك وخليلك ونبيك قد دعاك لمكة وأنا عبدك ورسولك أدعوك للمدينة بمثل ما دعا ومثله. يبقى النبي كان بيفتكر دعوة سيدنا إبراهيم دي. طب سيدنا إبراهيم دعا لمكة بإيه؟ بالأمن، مش كده؟ بالأمن والضعف، الصمرات بقى وارزق أهله كذا وكذا، بالأمن والبركة. فالنبي يريد أن يقول إن إبراهيم دعاك وإن ربنا حرمها، خد بالك، ما هو ده من ضمن الدعاء. يبقى سيدنا إبراهيم دعا أمن وبركة، تحريم إنها تبقى حرام، خلاص آمنا محرمة. هو النبي يقول وأنا أدعو بده، هو عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ورسولك أدعوك للمدينة بمثل ما دعا. النبي أراد للمدينة ما هو ليه؟ ها، لمكة، من أمن وأمان وتحريم وقدسية، خلاص. فهو بيقول ده مش كده بس، ومثله، يعني المدينة يبقى فيها ها أضعاف، تعبيري أضعاف أو ضعف ما في مكة، عشان بتعبير سليم، ضعف ما لمكة. هو أراد لها هذا عليه عليه الصلاة والسلام. حتى نكمل الحديث، ثم يعطي أول الثمر اللي هم تدهوله ده طمرة شوية العلب أي كان، يعطيه لأصغر غلام الموجود. جيب أصغر طفل قاعد في وسط الناس كده زي ما احنا عاملين كده، وروح بلاقي أصغر واحد وروح مدهوله. وذكروا في هذا عللا كثيرا عدها أهل العلم. أولها قالوا ده من رحمته صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الطفل كلما صغر سنه كلما كان أكثر تطلعا للشيء، خلاص، كل ما يصغر سنه يبقى هو أكثر إيه؟ تطلعا. يعني لذلك رتب أولادك كده، لو عندك 10 سنين وعندك 8 وعندك 4، ها، ورحت ماسك حاجة زي دي، أكثرهم تطلعا يا بيان اللي عنده 4 سنين. الكبير ال10 تضغط ضبطه شوية، واللي في النص تضغط نص ونص، الصغير بقى خالص على طول نفسه تهوى إلى الشيء سريعا كده. فيقول يعطيه لأصغر طفل موجود، ليه؟ شوف من رحمته، عارف إن هو أكثر الموجودين إيه؟ تطلعا، يقوم يدهوله. دي واحدة. الثانية يقول أيضا هذا مبعث للتفاؤل، إن الصغير كل ما بيبقى الطفل صغير كل ما بيبقى نموه أسرع، فكأنه يتفاءل لهذا الثمر أن ينمو نموا سريعا كنمو هذا ليه؟ هذا الطفل، كنمو هذا الطفل. قاعد يقولوا كلام طيب في هذا، في شرع هذا الحديث وفي ذكر العلل ليه اختار دول من أهمها، دول من أهمها، خلاص. فشوف يعطي الثمر لأصغر طفل. ثبت من هذا الحديث كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمكة، دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة. طيب الله استجاب دعوة إبراهيم الإجابة نعم، فش صار فمكة ربنا بارك فيها وحماها وأمنها، لا زلازل ولا براكين ولا حتى الدجال هيخشها، خلاص، مؤمنة وربنا بارك في هوائها وبارك في طعامها. وزيت روح والله تجد بركة غريبة وعجيبة، والله أنا بقسم بالله على هذا، روح تجد بركة غريبة وعجيبة، بقت شوية طعام اللي جيبه مدكات اللي مشتكلنا وشبعنا ومعك أولادك، حاجة غريبة. الفلوس لولا ان انتوا بتروحوا سبع وطوائف ومش عارف ايه والكلام اللي بتعملوه ده، شوف اصرف بس على ضرورياتك، لا فلوسك انها بتزيد ما تنقص، بركة، بس لما اكون جايبها كمان من حلال، من حلال، فربنا يبارك، سبحان الله. طيب الله استجاب دعوة ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، طب استجاب دعوة النبي، استجاب دعوة النبي وربنا يبارك للمدينة في هوائها وبارك لها في طعامها، وتروح تقعد تحس براحة غريبة جدا، مش عايز تمشي، واداها كمان الحرمة بقى القدرية والحرمة الشرعية، برضو لا زلازل ولا براكين ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، خلاص، والحرمة الشرعية، فالنبي حرم المدينة شرعا كما حرمت مكة فعندك حديث طويل في قصة طيبة طويلة أخصرها لك عشان بس نبقى في حدود التفسير، وهي أيضا في صحيح مسلم. أبو سعيد الخدري خلاص رأى أبا سعيد مولى المهري، ده واحد من التابعين الكلام عليه طول. أبو سعيد الخدري رأى هذا الرجل يجمع متاعه ويريد أن يخرج من المدينة أسب وجهه، فسأله فقال قد أصابني وعيالي فقر وجهد، فأريد أن أخرج إلى بعض الريف، لقينا في عندنا فقر وجهد ومش لاقين ناكل، فقلت أخرج بلد ريف بلد زراعية تزرع وكذا زي فيها بركة كده ونوسع على نفسي، فأردت أن أخرج إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد الخدري لا تفعل لا تفعل، خلاص طب ما فعلش ليه؟ ولا تترك المدينة، وكل هو عايز ان هو ما يسيبش ايه المدينة، ولذلك اوعى تقول ان انا ضعت في المدينة هلاقي فارق حتة تانية، لا لا. فسعيد قال لا، فأراد أن يبين له العلة، تخوفش وما تسيبش المدينة ليه؟ ليه ما تسيبش المدينة؟ وذلك عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم كل كتب السنة يعملوا لك باب في الترغيب في سكن المدينة، انك انت تحرص على انك مش سيبها وتمشي، تحرص على انك تسكن. ليه؟ الاحاديث الطيبة الواردة في فضلها والبركة اللي فيها وكذا وكذا وكذا. فابو سعيد الخدري قال ما تخرج تركش المدينة ليه؟ فبيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكان يسمى عصفات، مكان معروف ايوه عصفات خلاص. يقول فمكثنا فيها لياليا، قعدنا فيها كم يوم كده. فقال الناس ما لنا حادث في المكت ها هنا، قاعدين ليه مع النبي؟ قاعدين ليه؟ قاعدين ليه؟ سبيل المدينة قاعدين لنا ليه؟ طب ايه اللي يخطبوا الناس؟ قال انا ليه وزعنا ليه؟ ما انت تقعد مع النبي ان شاء الله تقعد معاه فيه؟ حد يزق؟ عليه الصلاة والسلام، حد يضايق؟ حد يقول انا قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ايه اللي خلى الناس دي قالت كده؟ وهم صحابة والله تعالى المجمعين يحبوا النبي ويحبوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والمكث معاه والقرب منه، ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ واحنا قاعدين هنا ومفيش حاجة تدعونا الى المكث هنا، يلا نرجع قاعدين ليه؟ خلاص. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع اللي قالوا، فقال قد بلغني ما قلتم. فلما قلتم تقولوا كلام ليه؟ فقال وتركنا اولادنا بالمدينة لا خلوف لهم، لا خلوف لهم. في الخلوف وفي الخلوف، الخلوف اللي هو ايه ريحة الفم، لا خلوف وفم الصرف، الخلوف لا خلوف لهم يعني لا احد يخلفنا فيه، فكأن احنا سابنهم بلا حارس ولا راعي، فمين اللي رعاهم ومين اللي يصونهم؟ يجي لهم عدو ولا يجي لهم كذا ولا يجي لهم كذا؟ ما خلفنا فيهم احد، لا خلوف لهم، فخايفين عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن المدينة قد أمنها الله استجابة لدعائه، فربنا قبل منه الدعاء كما قبله من مين؟ من إبراهيم، أن الله قد أمنه، وهو أيضا يصدر حكما شرعيا بتأمينها. يبقى خلت أمن قدري وأمن إيه؟ وأمن شرعي خلاص. فشوف ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة، بقت حرام لا تقطع ولا تكسر ولا تاخد ولا تتلف ولا تعمل ولا تصفاد ولا الكلام ده خالص. قد حرم مكة واني احرم المدينة. يبقى النبي بيصدر حكم ايه دلوقتي؟ حكم ايه بقى؟ شرعي. فلا يراق فيها دم، ادي واحد، ولا يحمل فيها سلاح لقتال. وقال لقتال لانك لو حمل اي غرض ثاني خلاص، واحد ماشي شال سكينه ولا سيف هيقطع حاجه يعني او حر. يبقى ولا يحمل فيها سلاح ايه؟ لقتال. لقتال يبقى لا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح ايه؟ لقتال. خلاص. ولا يخبط شجرها، يعني الخط يخبط الشجر تضرب الورق اللي في الشجر تنزله توقعه. سواء بقى كان حاله كده، في ناس تبقى تحس ان عندها حاله نفسيه بقى مش عمال تخبط في كل حاجه، وعيال كده يعني كتير من الاولاد ما شاء الله عندهم حاله مش طبيعيه، ما يبقى ماشي بالشجره يشد يقطع عربيه يفحر بمسمار مش عارف التليفون يتصلوا، تلاقيهم مهاويس كده، تحس انه خارج من البيت اللي قاعدين فيه مش طبيعيين. لو طبيعيين هيخلوه طبيعي، ده مش طبيعي، صوت مش طبيعي، تلف ده صوت مش طبيعي، ليه مش طبيعي؟ فسواء بقى كان الغرض غرض، لذلك النبي يستثني بقى الا ما كان علفا للبهاء، يعني عايز تضرب عشان ينزل عشان تاكل الايه؟ ها؟ تاكل البهائم. البهائم تاكل، فتبقى المدينه بالحكم الشرعي، لان النبي دعا وربنا قبل، فالحمد لله امن المدينه كما امن مكه. والنبي اعطاها حكما شرعيا وصار لها هذا الحكم كما هو لايه؟ لمكه. وده كتير من الناس مش عارفاه. كتير من الناس مش عارفاه. ولذلك بقى واحنا في المدينه، واحنا في المدينه اخر كريم الله يكرمه، يعني ده لسه السنه دي، فلقيت واقف بيكسر في نخله ويعمل في ورقه، فقلت له اخي اتق الله هذا لا يجوز. فاحنا لسه بقينا في مكه، ما احناش في مكه، لكن انت مش واخد بالك ان المدينه زيها ناس كتير مش عارفه ده، مش عارفه ده، والنبي قال ده. ولذلك روايات بقى كثيره الكلام ده، انه لا يعان فيها ظالم ولا تأوي آثما ولا يا خلي بالك زيها زي ما الناس عارفه ده جاهلين هذا. فلا يراق فيها دم، طبعا لا يراق دم الا بحق، واحنا قلنا الكلام ده في حرمه مكه، ما يحمل فيها سلاح للقتال، خارج تضرب واحد واحد ضربه، لا شجارة كسر ولا تتلف إلا إذا كان عايز تعمل علف علف للبهائم، غير كده لا، غير كده لا. هي لها أمان قضري ولها أمان شرعي، والنبي أخذها أسوة بمكة. وشوف ماشي ورا سيدنا إبراهيم، دعا أنا بدعي، حرم أنا ها بحرم عليه الصلاة والسلام، يبقى إبراهيم دعا وأنا بدعي، حرم انا بحرم، واللفظ واضح، كما حرم مكه فاني احرم المدينه عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فما تقربش من الكلام ده خالص. ولذلك الشيء بقى اللي اقوله لك وانك لازم تاخد بالك منه، ان اللي يقترب من شيء في المدينه فيتلف اي حد، وهذا الحد ينفذه اي واحد من المسلمين يراه، يعني مش شوفه انت بس، شوفه انت بس. طيب وحده ايه؟ قال لك روح لصحيح مسلم برضه، خش كده برضه على فضائل المدينه وتحريم المدينه وما الى هذا، صحيح البخاري اقرا الكلام ده، هتلاقي حديث سيدنا سعد بن ابي وقاص. وانتوا عارفين سيدنا سعد يعني تولى إمارة الإمارة فترة، بل فترات، فكان متوجها إلى قصره بالعقيق، والعقيق هذا مكان معروف بالمدينة. فرأى عبدا يقطع من شجر المدينة، بيقطع من شجر، اسمع ذلك ليه، فأخذ سلبه سلبه، يعني خذ اللي معاه اللي معاه. ودي حتى بقى يتكلم فيها ذات شوية. فجاء أهله يكلمونه يريدون منه أن يرد على عبدهم أو عليهم ما أخذ منهم، فأبى وقال ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله، نفلنيه رسول الله. ايه الحدوثة دي؟ ده وارد في حديث صحيح، من رأيتموه يقطع شيئا من شجر المدينة فاسلبوه، اللي تشوف اسلبه يعني ايه؟ تاخد اللي معاه اللي هو ايه، تاخد اللي معاه اللي هو ايه، واخد بالك، تاخد اللي معاه اللي هو ايه. حدث بقى خلاف بين اهل العلم في انك تاخد ايه، تسلبه ايه، تاخد ايه بالضبط. فبعضهم قال تأخذ كل ما معك الا ما يستر العورة، اذا تجرد من كل شيء بقى حقك، ادب اللغة بقى حقك. ولذلك سيدنا سعد قال لهم ايه، ما كنت لأرد شيئا ايه نفل لي رسول الله، النبي قال لي خذ أردنا ازاي، أردنا ازاي. فقال تأخذ كل شيء معك إلا ما يستر عورتك. البعض قال تأخذ ما معه من مال، البعض قال فقط مش جنب أحد تاني، البعض الآخر قال تأخذ الدابة والآلة. هذا اللي كان بيخبط بيها اللي بيقطع بيها دي خدها منه والدابة بتاعها. خلاف في هذا الأمر، خلاص خلاف صحيح. طبعا هتروح المدينة ماشي تتمنى شوف واحد بس عشان تأخذ اللي معاه، خلاص. طيب واللي تاخده ده بعد ما تاخذ اللي هتاخده منه ده توديه فين؟ حصل برضه خلاف من اهل العلم، بعض قال يذهب به الى بيت المال، والبعض الاخر قال يتصدق به على الفقراء، والبعض الاخر وهذا هو الراجح الصوره اللي عملها سيدنا سعد انه يصير لك تاخده ليك، اللي سيدنا سعد قال ايه، قال ايه نفلنيه، ماشي النبي قال حط بيت المال وهدي الفقراء المسلمين، نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت تاسس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخليل الله ابراهيم ودعت وقبل الله فأمنها أمانا قدريا، وهو حكم فأمنها أمانا شرعي سبحان الله. ولذلك أنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما قدموا المدينة اجتاوا المدينة يعني كرهوا المقام فيها والمكث فيها، كرهوه. ليه؟ لأنها كانت أرضا وبئة منتشر فيها الأمراض، منتشر فيها هواءها ما كان طيبا، هواء المدينة ما كان طيبا. ولذلك لما قدم إليها المسلمون مهاجرين كثير منهم أصابه ما أصابه، اللي جات له حمى واللي قالوا مش عارف ايه واللي قالوا ايه وتشأمه تشأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرغبهم في المدينة فكم الأحاديث التي قالها: فمن ابتلي فيها فصبر فمات فهو شهيد. عشان اللي يقعد يقول لك دي ارض وبئة وعمال يكتشف فيها الامراض، بقى الواحد قاعد فيها بينه وبين نفسه كده عايز المرض يجيله علشان يصبر، تكون النتيجه انه يعمل ايه بقى؟ يموت شهيدا. فبدا يرغبهم فيها الى ان دعا نزلت هذه الايات واخبره الله بدعاء ابراهيم، فدعا اليه المدينة ودعا بارك لنا في مدها وصعها كما سمعتم في رواية، وبارك لنا في هوائها واجعلها أطيب أرض الله. ودي الآن حقيقة ملموسة ملموسة والله الذي لا إله إلا هو. يعني معانا أخ قال عبارة، قال لي لولا الكعبة في مكة ما تمشي المدينة. هوا طيب تحس ان انت عايز تمشي مش عايز تمشي. ففعلا اصبحت اطيب ارض الله المدينه، وربنا طرح البركه فيها في كل شيء الحمد لله رب العالمين. فتقعد سبحان الله ما تبغي الانصراف منها ابدا. اذا كانت دعوه سيدنا ابراهيم. طبعا هناك ايضا مسألة خلافية أقولها لكم سريعا كده عشان يبقى وفينا المقام حقه، إن حدث خلاف من أهل العلم إن ربنا سبحانه وتعالى حرم مكة منذ أن خلقها أم حرمها بعد دعاء إبراهيم؟ سيدنا ابراهيم دعاه ان ربنا حرمه ويأمنها. طيب هي حرمت وأمنت بدعاء ابراهيم ولا منذ ان خلقها الله؟ لان منذ ان خلقها الله مش كده ولا ايه؟ تعرفين المعلومه دي؟ الكعبه موجوده فيها سيدنا ابراهيم كل عمل من عمل ايه بقى؟ رفع القاعد. وده كلام جاي معانا رفع القاعد. فهي محرمه من الله ومؤمنه منذ أن خلقها ولا حرمها الله وأمنها بدعاء إبراهيم بطلبه ده؟ زي المدينة، المدينة ما حرمت إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح؟ لحقيق. لكن مكة والمكان الكعب حرم منذ الخلق ولا بدعاء إبراهيم؟ فانظر في الحديث الذي معنا اختار كلام النبي كلاما واضحا: اللهم إن إبراهيم قد حرم كعب، هو اللي عمل ده، ويبقى حرمت بدعائه وبإخباره. تروح لرواية ثانية وهي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله حرم الكعبة يوم أن خلقها. راح واقع بقى خلاف من أهل العلم، فقال بعضهم موفقا بين الامرين ان اللي حرم منذ الخلق الكعبه، واللي حرم بدعاء ابراهيم وحكمه البلد. البعض الاخر خدم اخر اخر انها حرمت في علم الله الى ان ياتي ابراهيم ويحرمه. فثابت منذ خلقها في علم الله أنها سبحانه. كلام كثير في هذا، لكن انظروا إلى بركة دعاء خليل الله إبراهيم، سواء كان هذا الدعاء أفاد في تعميم المكان أو خص ودخلت فيه الكعبة أيضا، دعاء من طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم تأسى به، تأسى به خلاص. فشوف بقى تسمع الدعوة دي فتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيه بخليل الله إبراهيم، يبقى رب اجعل هذا ايه بلدا آمنا، يبقى أول حاجة عايزينه هو بلد، وبعدين يبقى ايه آمن مش كده وبس، وارزق أهله من الثمرات. أما قال لك خد بالك من حتة مهمة جدا، أنه طلب الأمانة قبل الرزق، طلب الأمانة قبل الرزق مش كده، اجعل هذا بلد أمينا وارزقه. ليه؟ قال لأن الأمن مجلبة للرزق وليس العكس، وليس العكس. لما نبقى بلد آمن مش كده ليه؟ فعلا ده سبب لجلب الرزق. وذلك يا مشكلة العالم ايه دلوقتي؟ من يقول لك ان مش عارف ايه الضرب وايه الضرب والاقتصاد الضرب والدنيا خربت، ليه؟ ليه يقول لك مفيش امان؟ ما هو مفيش امان، فعلا مفيش امان، فمفيش امان مش هيبقى فيه رزق. الناس هتنفر، واللي بيتاجر واللي بيعمل واللي خايف يطلع فلوس ويشتغل بيها، واللي خايف يعمل مشروع ولا يفتح حتى دكان يجوا يطبقوها له بكره الصبح، واللي سهوله بقى. يبقى انت كيف تذلل الرزق؟ او والله كده من معاوي تذليل الرزق تحقيق الايه؟ الامان. حقق امان يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه رزق، يبقى فيه رزق. فيش امان مش هيبقى فيه رزق. وذلك الكعبة لما كانت بلدا امنا يهوي اليه كل الناس تحقق لها الايه؟ الرزق. كله بيروح هناك يصرف، كله بيشتري التجاره منتعشه، والبيع والشراء والطعام واللبس واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي. ولذلك قبل ان تسلوا، هذه كلمه قالها اهل العلم انا اقولها لك حتى تلتزم بها في دعاء، لفتني الناس في فقر وشده وضيق، يبقى اهم حاجه عنده ارزقني. لا، اطلب من الله ان يؤمنك اولا. أو الله اطلب لنفسك الأمانة أولا، لما ربنا يمنحك الأمان إن شاء الله هيجي لك الرزق، الرزق. لكن يقول يا رب يا رب مليون، جات لك المليون ما فيش أمان، بكرة الصبح أنا هنزل لك عليهم وهفنهم، عملت إيه مش عارف إيه، سرق مش عارف إيه يا راجل. فده ركيزة، شوف تعبيري، ركيزة في الرزق الأمان. وربنا يدينا جميعا الأمان يا رب. ولذلك من البلاوي اللي بنعاني منها دلوقتي ليه؟ مفيش أمان. مش معنى مفيش أمان إن ياخدها زي ما بيفهمها لك الإرهاب والضرب والبيت، لا، ده مفيش أمان من الدولة كمان. يعني الدولة بتديك أمان؟ ده أنت تعمل مشروع قد كده بكرة الصبح يخربوا بيت أبوك، هو ده أمان؟ أنت عايز أمان؟ اتفضل. إذن كما قلنا تحقيق الأمن يجلب الايه؟ من ضمن أسباب جلب الرزق وتيسير الرزق. وأكررها كما قلت، نحن نريد أمانا عاما شاملا، ومنه أمان الدولة، لكن تبقى مؤمن في دولتك. فانظر الى ترتيب الطيب طبيعي للدعاء، بلدا امنا وبعدين ها ارزق ارزق، لكن يا رب ارزق مبقاش في امن، هيضيع الرزق مش هتلاقي. طبعا قلت ارزق اهله من الثمرات، بس حط لها قيد، من امن منهم بالله واليوم الاخر. كأن الرزق مقصور على المؤمن، طب وغير المؤمن ربنا بيرزقوش؟ صحيح غير المؤمن ربنا ما بيرزقوش؟ قال فينا ملحظ دقيق وخطير جدا لازم تفهمه، لازم تفهمه. اللي ربنا بيجيبه للمؤمن اسمه رزق. طب هو حارب الكافر؟ طب ما الكافر بياكل وبيشرب وبيلبس، اقول لك حاجة، اكثر مني ومنك، مش عايز اقول احسن لان ده تعبير بشجوبه. شفت بقول لك ايه بقى؟ بشجوبه، بيقول ده احسن مني، اوعى تبقى مش فاهم حاجة، اكثر منك ماشي، ودي حقيقة يا اخي. هم شارون وكلابه وبوش وبهايمه، هم عربيات ولبس وأكل، الله احرقهم ما يروح ياكلوا ولا يلبسوا، لا هم ولا اللي بيحبوهم ولا اللي بيعلوهم يا رب، ايا كان. ما هم يقول لك اهم ده بالزوفة. تعال بقى اتعلم حاجة، اللي بيجي لك انت اسمه رزق، ده رزق. اللي بيروح له هو حاجة تانية خالص، ما انت بتاخد وهو بياخد، بس انت اللي بتاخده رزق. اللي بياخده هو حبيبي ما اسموش رزق، ما اسمه ايه؟ ويبقى ايه الفرق؟ وانت لازم تفهم القضيه دي فهما صحيحا ودقيقا. نحن بنعاني الان من مشكله، مشكله ايه اللي بيقع فيها كثير من الناس؟ مع القران حذر منها، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه. فهمت الآية؟ لو فهمتها مش هتيجي تقول لي مش كفر وربنا غضبان عليهم، عايشين أحسن مننا ليه؟ ده هو اللي بيقول مش أنا اللي بقول. كتير من الناس ماشي يقول كده، عايشين أحسن مننا ليه؟ اللي هو مش أحسن منه، وانت مش فاهم حاجة. وزاد قلت لك احسن لي انا بجيبها ليه؟ افهم بقى اللي بيجي لك ايه وليه، واللي بيروح له ايه وليه. لو فهمت دي هتقول يا سلام الحمد لله ربنا لطف بينا. اه والله، بس ليه اللي يفهم، لكن الناس مش فاهمه. طيب احنا كده بقينا مستقين، عايزين فعلا نفهم الحكايه ايه بالظبط، وربنا سمى اللي بيجي لنا ايه وسمى اللي بيجي لهم ايه، وليه سمى كده وهنا وسمى كده، ليه الفرق؟ اقول لك والله لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. طبعا بإذن الله لقاءنا غدا في مسجد الهواري، وهيبقى لنا لقائين ها هنا يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله وقدر، لقاء في خطبة الجمعة ولقاء الأسئلة المعتاد. بقول إن شاء الله تعالى ظهر الجزء الثاني من سلسلة مدارس الصحابة إن شاء الله ربنا ينفعك بها لو قريب المسجد، وكتاب اتق الله يا عمرو زي النهاردة هيكون بين أيديكم إلى أن يظهر بقى. مش عايز حد يقعد يقول لي أصلي لو وصلي لو وصلي، نبص لأعدائنا وصلي، والأسئلة بقى الإيه اللي أنا سميتها في الكتاب بأنها أسئلة عبيطة عبيطة أسئلة عبيطة اللي بيقولها مش فاهم حاجة عن أي حاجة. فالحمد لله الكتاب هتلاقي في أوله يعني كل سؤال ممكن تسأله وتقول طيب أصل كل اللي أنا حطه في الأول ومجاوب عليه بالعلم مش بالكيف وبالهكس واللي أنا شايفه، لا. فلما يطلع هتشوف الإجابة على أسئلتك دي في أول الكتاب، وبعدين بقى هتشوف في الكتاب ما يدمي قلبك، وتعرف ان عمرو خالد ده فعلا راجل بيستغفل العالم بيستغفل العالم، بس مش هو يفضل من كده. فزي النهارده الكتاب هيكون معاك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.